والمستقبل قدامي أصبح مظلم. ربنا قادر على كل شيء. احنا لما عرفنا ان الهضرة بتظهر في جنستها بالزيتون ربنا يبارك لك وافقت وجيت معايا ما سبتنيش. عكاز اللي بتسند عليه ودينا طول اليوم وبقينا دلوقتي نص الليل ولسه ام النور ما ظهرتش. يا هضرة يا ام النور يا والدة الاله انا مؤمن انك هتظهري وتشفي ابنك رياض نجيب اسكندر وتنوري لي عينيا اللي قال الدكاترة انها مش هتنور ابدا. يا يسوع يا يسوع بدي ايدك يا حضرة انا بصلي لك من قلبي يا حضرة. الحضرة ظهرت يا رياض. الحضرة مريم ظهرت اهي فوق على عقد الكنيسة. الحضرة ظهرت. فين فين يا فكري؟ خد ايدي ليها. انا مش شايفها. انا مش شايف حاجة. يا حضرة بدي ايدك. بدي ايدك يا حضرة يا حضرة. فكري انا ابتديت اشوف نور. فكري انا شايف نور تشعش. انا هشوف يا فكري. فكري انت فين؟ ايوه انت هون رياض. انا شايفك يا فكري. انا يا نورت انا بشوف ام نور هي واقفه على قلب الكنيسه وحواليها الحمام الابيض ونور عظيم. العذراء شافتني. العذراء نورت بسلام عليا. اشكرك يا رب. اشكرك يا يسوع. اشكرك يا يسوع. اشكرك يا عذراء. Thank you. مني حبك ليا، بإيديك تمسحي دمع عينيا. وصفى يا أمي حبك ليا، بإيديك تمسحي.